يابا كم ليل بنواك وفاني طبيب عيان واحتار بعلاج دائي ما حوته عياد ماما يوبا يابا يابا كنا بصفانا نواصل ليلنا بالضحى كملين بنوان وفاني الطبيب عيان يا بوحتان بعلاج دائي الما حوت وعياد نمغ نمغ نمغ نمغ نمغ